آه ما أسعد ذرات الثرى، آه ما أهنأ قلب الحيوان. ليتني كنت جمادا، ليتني كنت وهما ليس يحويني مكان. إنني يا رب عبد آثم، فاحبني يا رب بعضا من أمان. أيها البلبل إنا أخوان، بيد أن يا أخي مختلفان. أيها البلبل إنا أخوان، بيد أن يا أنت تحيا لتغني وأنا أجرع الصبر وأجتر الهوان. أنت تحيا لتغني وأنا أجرع الصبر وأجتر الهوان. قلبك الوردي لحن ساحر، قلبك الوردي لحن ساحر، وفؤادي فيه نار ودخان، وفؤادي فيه نار ودخان. وإذا ما غاب في جوف الثرى جسدنا وتخطانا الزمان، وإذا ما غاب في جوف الثرى جسدنا وتخطانا الزمان، صرت ذكرى أو ترابا أو نسيما أو صدى يتهادى في الجنان. وأخوك البر في أكفانه ينضغ الآلام آنا بعد آن. وأخوك البر في أكفانه ينضغ الآلام آنا بعد آن. ثم ماذا؟ آه من ماذا إذا عادت الروح وجاء الملكان؟ ثم ماذا؟ آه من ماذا إذا عادت الروح وجاء الملكان؟ كيف ماذا؟ ما الذي أنا وهل بلطف أم بعنف يسألان؟ في غد هذا فآه من غد، وأرى بعد غد مر البيان. في وأرى بعد غد مر البان وبما أسعد ذرات ثرى والله ما أهنى قلب الحيوان والله ما أسعد ذرات الثرى والله ما أهنى قلب الحيوان ليتني كنت جمادا ليتني كنت وهما ليتني كنت جمادا ليتني كنت وهما ليس يحويني مكان إنني يا رب عبد آثم فاحب لي يا رب بعضا من أمان.